الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سئل ما تقول السادة العلماء أن في الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل سئل أيش مذهبك؟ فقيل محمدي أتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبه ومن لا مذهب له فهو شيطان. فقال: إيش كان مذهب أبي بكر الصديق والخلفاء بعده رضي الله عنه؟ فقيل له: لا ينبغي لك إلا أن تتبع مذهبا من هذه ولا هذه، فأيهما المصيب؟ أفتونا مأجورين. هذا السؤال يعني منتشر في عهد شيخ الإسلام وبعده، طبعا بعد الأئمة الأربعة صدرت فتاوى بأنه يجب على كل مسلم أن يتمذهب مذهب من يعني مذهب الأئمة الأربعة، وأن من لم يكن له مذهب فهذا مذهب خامس خارج من الإسلام، يكون بذلك خارج الإسلام، أن خلاص أقوال الأئمة الأربعة هي نهاية الأقوال، ما في اجتهاد بعد الأئمة الأربعة. فيقول في ناس خالوا هذا، في ناس تشددوا كذلك، قال لا خلاص يعني لا يجوز أن يتبع أي إمام من هذه الأئمة. يقول واحد سئل: ما مذهبك؟ قال: محمد. قال: ما في مذهب محمد، في شافعي، في مالكي، في أبو حنيفة، في مالك، هذا اتخذ مذهب من مذهب الأربعة. فقال: شو كان مذهب أبو بكر الصديق وعمر؟ ايش مذهب الشافعية ولا حنابلة ولا هذا كلام؟ يقول: افتونا. سؤال موجه من شيخ الاسلام: افتونا في هذا القول، ايهما يعني اي الناس على الصواب في هذه الاقوال؟ نعم. فاجاب رحمه الله: الحمد لله، انما يجب على الناس طاعة الله والرسول. نعم، اول شيء يعني ما هو الواجب على كل احد؟ انه في الله والرسول. نعم. وهؤلاء أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، هؤلاء يعني الأئمة والعلماء هم أولو الأمر، والله أمر بطاعته، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. إنما تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله. نعم. لا تستقبل عليهم. يعني طبعا طاعة أولي الأمر تبعا لطاعة الله ورسوله. إذا كان كلامهم في طاعة الله ورسوله يطاع، أما إذا كان في معصية لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. يقول: لا يطاعون استقلالا. استقلالا يعني كل ما يأمر به أولي الأمر يقبل، سواء كان موافق لحكم الله أم لا. فقال: يطاعون تبعا لطاعة الله ورسوله لا استقلال. نعم. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. قال: تنازعتم في شيء يعني مع أمرائكم وأولي الأمر منكم، ردوا إلى الله والرسول، ويرجع إلى حكم الله وحكم رسوله يرى أي الأقوال هو الصواب الموافق للحق. نعم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. وإذا نجس بالمسلم نازل فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله. نعم. مسلم إذا نزلت به نازلة مشكلة من مشاكل الأمر بالأمور، فيستفتي من يرى انه يفتيه بحكم الله وحكم رسوله مش بحكم نفسه. نعم. بشرع الله ورسوله من اي مذهب كان. اي مذهب كان. يعني من اي قول يقول من اقوال هؤلاء الائمه او غيره. نعم. ولا يجب على احد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل مكان يقول. نعم. ما في دليل ولا نص على انه يجب على المسلم ان يقلد شخص معين بعينه في كل قول يقوله، كلام الشافعي مثلا او ابي حنيفه او مالك، يجب. ما في دليل على هذا انك تتخذ واحد ثم تقلده وتتبعه في كل قول يقوله. نعم. ولا يجب على احد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم. بس التزام اقوال شخص ما يجب على أبيه، بل الرسول وحده هو الذي يجب التزام سنته كلها صلى الله عليه وسلم بكل ما يجبه ويخبره. نعم. بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد الناس يؤخذ من قوله ويترك. يعني يترك ما خالف الكتاب والسنة ويؤخذ من أقواله ما وافق الكتاب والسنة إلا الرسول. ما يقال يؤخذ من قول الرسول ويترك، لا، كل أقوال الرسول فعل دين شرع خلاف غيره من العلماء والأمراء فإنهم قد يصيبون وقد يخطئون، فيؤخذ من أقوالهم ويرسل. نقف إن شاء الله.